السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الزمن هذه الأيام لا يثبت فيه إلا صاحب العلم ومن استنار بالكتاب والسنة، لأن الشبهات اليوم أخطر من الشهوات. إن تكلمنا عن الشهوات فخطرها عظيم، لكن المصيبة في الشبهات التي زينت للناس المنكر وجعلت الحلال حراما والحرام حلالا، وزعمت أن الإيمان كفرا والكفر إيمان، ادعت أنه لا فرق بين الأبيض والأسود ولا حاجز بين الظلام والنور، تزين للناس وتصور لهم وتقول لهم: من قال لكم أننا على حق؟ ومن يقول أن القرآن هو فقط الكتاب الوحيد في الأرض اليوم المنزل من عند الله؟ من قال لكم أنه يجب الإيمان بنبينا حتى ندخل الجنة؟ من زعم لكم هذا؟ شبهات تثار في قنوات فضائية يسمعها ويشاهدها الملايين من البشر، كتاب يكتبون هذه المقالات ويشتري تلك الجرائد المسلمون لينفقوا عليهم ويعطوهم رواتب ليكتبوا تلك الكلمات. من أخبركم أن ديننا هو الحق؟ من قال لكم أن التوحيد شرط من شروط دخول الجنة؟ من زعم أن الشرك لا يغفره الله عز وجل؟ كلمات تنفثها فضائيات وإذاعات وجرائد ومجلات، ويسمعها السذج من المسلمين فيصدقون. للأسف صار هذا اليوم الخطر لا يأتي من ديفيد وجورج وفلان وفلان، لا، الخطر اليوم يأتي من عبد الله وأحمد، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم. وتخيل الصورة، إنسان واقف عند باب جهنم ويدعو الناس للدخول إليها وهو من جلدتنا ويتكلم بلساننا. قال: دعاة من أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، من أطاعهم قذفوه فيها. نعم، المسلم البسيط معذور، لكن لابد أن يسأل يتعلم، لابد أن يثق بربه جل وعلا. جاء المشركون إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: ما رأيك، عندنا فكرة جديدة، حتى لا نتقاتل، حتى لا نتحارب، وهذا حوار أديان الآن. قالوا له: ما رأيك نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يوم بيوم، يوم نعبد إلهك ويوم تعبد إلهنا، نسوي دين جديد والحمد لله كلنا بخير ونعيش بسلام، حتى عبادتنا لا يريدون أن نتعبد بها. قال لهم: ماذا تقولون؟ قالوا: نعبد إلهك وتعبد إلهنا. اليوم هناك بعض المؤتمرات لخلق صلاة جديدة يسمونها الإبراهيمية، دين يسمون الدين الإبراهيمي. طيب، تريد أن تعبد؟ لا إكراه في الدين، أعبد من تشاء، لكن دعني وشأني، أريد أن أتعبد ربي، لن أسجد لغير الله، ولن أزعم لله الولد، ولن أعبد وثنا أو صنما أتقرب به إلى الله أبدا. المسلم الحق لا يقبل بمداهنة في دينه. فقال لهم: اسمعوا، انظروا كيف رد النبي على تلك المقولة وهذا الطلب. قال اسمعوا. قال ماذا؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رأيت مفاصلة مثل هذا؟ رأيت قوة مثل تلك؟ تعرف متى هذا الأمر وقع؟ لم يكن في العهد المدني، هنا الغرابة، كان في العهد المكي، وكان أصحابه يجرون، وكان أصحابه يضربون، وكان خباب يوضع على جمر حتى يطفأ الجمر بشحم ظهره، وكان عمار أمه تطعن بفرجها حتى تموت أمامه، وكان بلال يجر في الرمضاء، وكان أصحابه يجوعون ويصيحون من الجوع حتى يموتون، ومع هذا يقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. جاءه أبو طالب يوما من الأيام، أنا أتكلم بهذه الأحاديث وتلك الآيات يزداد الذين آمنوا إيمانا أن دينك هو الحق وما سواه باطل، وأنه لا يصح ولا تصح عبادة في الأرض إلا لله، وليس هناك دين في الأرض إلا التوحيد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإن زعموا حوار أديان وحوار حضارات نحن نقبل بالحوار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن لا يعني الحوار أن نتنازل عن عقيدتنا، ولا يعني الحوار أن نتنازل عن مبدأنا، ولا يعني الحوار أن نجعل الشرك توحيدا والكفر إيمانا أبدا. فالحق بين والباطل بين، والحلال بين والحرام بين. جاءه أبو طالب يعرض عليه عرضا، هذا العرض ممن؟ من المشركين. قالوا يا أبا طالب اذهب إليه، آذانا، سب آلهتنا، شتم ديننا، عاب آباءنا، ديننا على باطل ديننا على حق، اعرض عليه عرضا. فجاءه أبو طالب يعرض عليه أن يسكت عن الناس، دع الناس وشأنهم، اعبد ما شئت لكن دع دين الناس ودع عقيدة الناس، ولا تقل لهم أن هذا شرك وهذا كفر وهذا باطل، ما عليك، خلي الناس لوحدهم. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حقدا على الناس، كلا وربي، كان يفعل هذا حبا للخير للناس، كان يريد أن ينقذهم من الكفر إلى الإيمان، ما كان يضمر الشر للبشر أبدا. بل لما جاءه الملك قال دعني أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، كان يرد العذاب عن الناس، كان يريد أن ينقذهم. قال ما تطلب مني يا عم؟ قال أن تصمت عن الناس وأن تسكت عنهم ودعهم وشأنهم. قال يا عم أنا لا أريد منهم شيئا، لا أريد أموال ولا ملك ولا سلطة، ولا كما يظن أولئك السفهاء، وكما تظن تلك الأمم سلبت أموالنا ويزعمون أننا نريد الخراب في الأرض، دمروا والتاريخ لا ينسى، وكل عاقل عاش سنوات قليلة ماضية يتذكر، يتذكر كيف سلبت فلسطين وبأي خيانة تم تسليم المسجد الأقصى لهم، كل عاقل يعلم من الخائن ومن الضحية، كلنا نتذكر كم قتل في أفغانستان وكانت تصفية حسابات بين كتلتين والضحية هم المسلمون، كلنا نذكر ماذا حدث في البوسنة والهرسك وكيف كان يذبح الناس كالشياه في الشوارع وصار المسلمون هم الإرهابيون، كلنا نتذكر في الزمن القريب كيف هدمت المساجد على الناس في أفغانستان وهم يصلون، وتقطعت الأطفال أشلاء، وبكى الناس على أبنائهم وجثث أقاربهم ومزقت المصاحف. لا ننسى ما حدث بالقرب منا من سنوات تجويع ثم قصف ثم قتل وتشريد، ثم لا يمكننا أن نتغافل عما يحدث اليوم في سجون أفغانستان وأبي غريب وغوانتنامو وغيرها من السجون السرية في الأرض من تعذيب للمسلمين فقط لأنهم قالوا لا إله إلا الله. ثم بعد هذا كله صار المسلمون هم الإرهابيون وهم المتخلفون وهم الذين لا يعرفون الرحمة ولا الإنسانية. سبحان ربي. قالوا له اترك ما نحن عليه. قال يا عم، شوف القصة، قال يا عم لا أريد منهم شيئا، أريد منهم كلمة بس، كلمة واحدة يقولونها والله لتديننا لهم العرب والعجم. ايش رايكم؟ كلمة يقولونها كل الأمم تدين لهم وتصير تبع لهم بكلمة واحدة. فقال أبو طالب كلمة؟ قال بل وعشر، ائتنا بعشر كلمات مو كلمة واحدة بعد، احنا راضين أنقل لهم كلمة واحدة لا بأس. قال أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أريد غيرها، ألا يعبدوا إلا الله. فذهب أبو طالب إليهم ونقل لهم الكلمة فإذا بهم يصفقون، يصفقون وهم يقولون يعرفون معنى التوحيد، يعرفون معنى صرف العبادة فقط لله، يعرفون ما معنى أن لا تعبد إلا الله، يعرفون ما معنى أن الحكم يكون لله، يعرفون ما معنى هذا الكلام قطع الشهوات، معنى هذا الكلام تنكيد حياتهم من ظلم وقتل للبنات وسفك للدماء وشرب للخمور. كل هذا ممنوع راح يصير إذا صرفنا العبادة لله. فصفقوا بأيديهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا بعضهم يقول لبعض امشوا امشوا نمشي، هذا ما منه فايدة، هذا يريدنا أن نعبد الله وحده. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما في فائدة، يا ليت الأمة ترضى بهذه الكلمة لانتهت كل مشكلة، يا ليت الأمم أقل ما فيها أن يسكتوا عمن يوحد الله جل وعلا لهذا الخطب. لكن للأسف لأن المسلمين مسلمون، ولأن الموحدين موحدون، ولأنك تعبد الله فأنت مجرم في الأرض. نعم ديننا وسط، أنا لا أرضى ولن أقبل بقتل كل إنسان لأنه غير مسلم، هذا ظلم. والله جل وعلا يقول أنه لا يجوز القتال إلا لمن قاتلنا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لا يجوز أن تقتل إنسانا بغير ذنب، فما كانت هذه لتقاتل كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لا نرضى بهذا، هذا كله ظلم، لكن ظهر في مقابل هذا الظلم ظلم أكبر، ظلم أكبر يدعي أنه لا شيء في الدين اسمه ولاء وبراء. مصيبة والله. وهذا في الفضائيات في الجرائد، وتعقد له المؤتمرات. اليوم اكتشفنا أنه أصل الدين يجب أن يهدم، فلا شيء في الدين اسمه ولاء وبراء. وأوثق عرى الإيمان ليس الحب في الله وليس البغض في الله. لو أن هذا الكلام يصدر ويقال كما ذكرت لكم من سام وجورج لهان الخطب، لكن المصيبة أن يلبس أهل الدين على المسلمين دينهم. أصل ديننا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ماذا نفعل بالسبع الطوال، سبع سور أطول سور في القرآن؟ هل نلغيها؟ هل ألف قرآن جديد يسمونه فرقان؟ هل ندعي أن هناك دين آخر سيخرج الآن؟ هل سيخرج لنا متنبي جديد اليوم؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. تبي دليل على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض؟ افتح عينك وأرخي سمحك، شوف ايش قاعد يصير في العالم، لا يحتاج الأمر إلى دليل ولا بينة. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى اليهود، من يتولى النصارى فهو منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ليش؟ ليش الأمة منكبة وراهم؟ يزعمون الدين الجديد اليوم الذي فرضوه على المسلمين دين الديمقراطية، وقبل المسلمون بهذا ورضي المسلمون بهذا، لكن الديمقراطية عندهم فيها شرط، حكم الشعب للشعب بشرط ألا يكون الإسلام. أسمعت بهذا الشرط؟ تريد الدليل عليه؟ ألم يحصل هذا في فرنسا مع الجزائر؟ لما وصل الجزائريون إلى السلطة بالديمقراطية نسفوهم بالدبابات والصواريخ. ديمقراطية بشرط ما في إسلام، ديمقراطية بشرط لا يعبد الله، ديمقراطية بشرط ما في شريعة. ألم يصل المسلمون في فلسطين إلى الحكم عن طريقهم المشؤوم؟ لكن بعد أن وصلوا لا تنفقوا عليهم واقطعوا المال عليهم لأنهم سيحكمون بالإسلام. الفتنة عظيمة أنا أعلم، والكلام الحق صعب أن يقال اليوم، والكلام مر لكنه حق. لابد أن تقرأ القرآن بيقين، نصيحتي أن تقرأ سورة التوبة وأكثر من قراءة الأنفال، ولا تنسى المائدة، وعليك بالسبع الطوال فهي آخر ما نزل في القرآن ليثبت الإيمان حقا. إنما وليكم الله، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أخي الحبيب، كان هدفي في هذه الخطبة إزالة الغبش وتبيين بعض الكذب الذي يروج اليوم باسم الدين، حتى نكون على دين الله حقا، وحتى لا يسول لنا مسول، وحتى لا يفتن علينا أحد ديننا، حتى نكون على الحق باقين ثابتين متيقنين أن الله عز وجل هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بل في حياته قال: أقبلت الفتن، أقبلت كقطع الليل المظلم. في حياته أقبلت الفتن، ماذا نقول اليوم؟ ويا ليت الفتن شهوات فقط، ملأت الفضائيات والجرائد والصحف والإعلانات والبيوت، بل حتى معارض للخمور في بلاد المسلمين. يا ليت الأمر توقف عند هذا، لكن للأسف صار الأمر شبهات، وصار الأمر تشكيك في الدين، وصار الأمر زعزعة للعقيدة، وصار الأمر تشكيك في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو علمناها حقا لما انطلت علينا تلك الشبهات، لعرفنا حقا لما قاتل أبو عبيدة أباه في معركة واحدة، ولفهمنا حقا كيف قاتل مصعب بن عمير أخاه في معركة واحدة، ولعلمنا حقا لما قال أبو لهب لنبينا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فرد عليه ربنا جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. ألم يكن عمه؟ ألم يكن أقرب الناس إليه؟ أبوه مات، من أقرب الناس إليه؟ أبو لهب. ألم ينزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب؟ أليس هذا ديننا؟ أليست تلك عقيدتنا؟ أليس هذا معنى التوحيد ومعنى الإيمان؟ اقرأوا القرآن، اكثروا من قراءته. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا شيئان، كتاب الله وسنتي. ماذا قرأت من السنة؟ هل قرأت البخاري؟ هل مررت على مسلم؟ هل أخذت ما اتفق عليه الشيخان اللؤلؤ والمرجان؟ هل مررت على رياض الصالحين فتقرأ الحديث النبوي؟ هل قرأت سيرة نبيك؟ هل قرأت الرحيق المختوم أو سيرة ابن هشام أو غيرها من الكتب التي تقرأ وتبين لك كيف عاش وكيف عامل الناس وكيف صالح من صالح وسالم من سالم لكنه قاتل من قاتل؟ كيف كان يعرض دينه وكيف لا وكيف كان لا يداهن أحدا؟ قال الله عز وجل فيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتنازلوا شيئا عن دينك فيتنازلون فهم لا يبالون بدينهم أصلا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن أنى لهم هذا بشباب وفتية من المسلمين حملوا راية العقيدة وآمنوا بالتوحيد ربهم وحفظوا كتاب الله ودرسوا سنة رسوله يفدونها بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأوقاتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه وأجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.